معنى في هذه الليلة الكريمة المباركة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت غراء القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وهو قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي معنا غرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة Yeah. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Oh. فيها من كل زوج بل الظالمون في ضلال Oh, يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن خير إنما الله غني حميد. Thank you. سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Yeah, yeah, yeah. ودفع سبيل من أنا ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا بني يا محمود إن تكن حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني مرة كده يا بني إنما تقوم بروح حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا بني Oh, إن الله لطيف خبير. يا إنا الأرض براحة ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا صارخ خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختال فخور وقصر مشيك وقف من صوتك والله لا تخجل تقول الله اكبر يا الله ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وقف من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه السماوات وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما صلى على سيدنا رسول الله. إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قديم. وَلَن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض Thank you. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أنما من شجرة أقلام